بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد. فكما ذكرت لكم في المجالس التي قد مضت بأننا إن شاء الله سنشرع في التعليق على كتاب الفقه الميسر، وقبل ذلك سنقدم لهم بالمقدمات المهمة. من هذه المقدمات مقدمة في آداب الطالب، مقدمة في آداب الطالب، وسنستلها إن شاء الله من كتاب لوامع الحلل في مبادئ العلم والعمل. وكنا قد أخذنا فصلا أولا في بيان معنى الأدب وفضل الأدب، ثم فصل يعني طويل وعقده المصنف في آداب المتعلم مع نفسه. وأول أدب للمتعلم مع نفسه ذكر تزكيته لنفسه ظاهرا وباطنا، تزكيته لنفسه ظاهرا وباطنا، وذكر يعني ذكرنا أشياء وقلنا أن طهارة القلب ترجع إلى أمرين عظيمين، هما من يتذكر طهارة القلب؟ أحسن، هو طهارة القلب من ماذا؟ من الشهوات ومن الشبهات، وفصلنا في ذلك تفصيلا لا نعود إليه حتى لا يداهمنا الوقت. الأمر الثاني في باب تزكية النفس ظاهرا وباطنا، قال أن يحسن نيته في طلب العلم، أن يحسن نيته في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى، فينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وأن ينوي إحياء العلم. إذن هو الآن بدأ سيعدد في النيات التي ينبغي أن ينويها الإنسان حال جلوسه مثل هذا المجلس. أنت لما جلست هذا المجلس هو مجلس ماذا؟ مجلس ذكر، مجلس علم، لابد أن تكون لك نية من وراء ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ما من عمل تعمله إلا ولك فيه نية، صح؟ طيب، ما هي النية التي ينبغي أن أعقد عليها قلبي الآن في هذا في هذا المجلس مثلا أو في غيرها من المجالس، مجالس العلم ولا؟ فقال لك أن ترفع، أول نية أن ترفع الجهل عن نفسك. ما جئت لهذا المجلس إلا من أجل أن تتعلم العلم حتى ترفع الجهل عن نفسك. لماذا قال ترفع الجهل عن نفسك؟ هذا أمر واضح، لأنه في الحقيقة من صدق النية. سأذكر لكم قولا للإمام مالك رحمه الله، يقول إمام مالك، تعرفون من الإمام مالك؟ قال الشافعي تلميذه، والشافعي من الشافعي؟ إذا كان الشافعي يشهد بهذه الشهادة فاعلم بأن مالك أنا. قال إذا ذكر العلماء فمالك النجم، فمالك النجم، هم ناس ونجم فوق، فمالك النجم. مالك يقول ما طلبت العلم إلا لنفسي، ما طلبته من أجل الناس، ما طلبت العلم إلا لنفسي، ما طلبته لأجل الناس. هذا الكلام هذا قاعدة ذهبية في إخلاص النية. لماذا؟ لأنه كثير من يتعاطى العلم، يجلس مجالس العلم، يريد أن يلتحق بسلك طلبة العلم، أحيانا يدخله الدخل في نيته من هذه الجهة، أنه يريد أن يتصدر المجالس، أن يعرف بالعلم، أن يعرف بفهم المسائل، أن يعرف إلى آخره. لكن شوف الإمام مالك رفعه الله عز وجل، لأنه في البداية كانت نيته واضحة، قال أنا ما تعلمت هذا العلم إلا لنفسي، مش معتها لنفسي، معتها أريد من وراء ذلك إصلاح نفسي، أصلح نفسي أولا قبل أن أشتغل بالناس، حتى ولو لنفع الناس، قبل ذلك أنا أبدأ بنفسي. وإذا تجد هذا الجنس من الناس المخلص لله عز وجل تجده حارس على عيوب نفسه، لا يشتغل بعيوب من؟ بعيوب غيره، لأنه هو ما تعلم هذا العلم إلا من أجل أن يصحح ما يوجد في نفسه من أخطاء، وكل ابن آدم خطأ، لاحظ؟ وهذا مهم جدا في باب الإخلاص. إذا من علامة الإخلاص اشتغالك بنفسك واشتغالك بعيوب نفسك، وأنك ما تتعلم العلم لا لتجادل فلان أو علان أو من أجل أن تتصدر مجلسا، لا، أنا أريد من وراء ذلك أن أصلح العيوب التي في نفسي. هذه أول نية ينبغي أن نحرص عليها. ثم قال بعد ذلك، قال وأن ينوي إحياء العلم والعمل به. قبل ما نروح إلى إحياء العلم، إحياء العمل، ثاني من علامات الإخلاص أن الإنسان إذا سمع العلم عمل به، هذه دليل على الإخلاص، لأنه ماذا؟ حريص على ماذا؟ أن يصلح نفسه. فهو إذا أردت أن تصلح نفسك ليس مجرد أن تخزن في عقلك معلومات، لا، تخزن معلومات ثم يظهر لها ماذا؟ آثار في ماذا؟ في سلوكك، في عملك، في... فإذا من علامات إخلاص العبد أنه إذا سمع الموعظة حركت فيه مثلا الخير سعى بعد ذلك إلى تجسيدها في الواقع من خلال الأعمال الطيبة الطاهرة إلى آخره. ثم قال وإحياء العلم، هذه طالب العلم إذا مشى أشواطا في العلم فإن من النيات التي ينبغي أن يرويها هي ماذا؟ إحياء العلم بمذاكرته بين الناس، لأن العلم هذا يندثر للأسف. أنتم ترون بأن طلبة العلم، ما أدري هل ترون ذلك، لكن هو هذه الحقيقة، طلبة العلم والناس المؤهلين للكلام في العلم كالكبريت الأحمر. إيش الكبريت الأحمر؟ يعني قلة قليلة، أكثر الناس مظاهر، لكن العلم الحقيقي قليل جدا، العلم الحقيقي قليل حقيقة. ولذلك تجدون الآن سنجد عسرا في أن نجد ماذا؟ حتى يعني مثلا في الساحة الآن يعني في وزارة الشؤون الدينية وكذا، مش صيب خطيب، مش صيب مؤهلين، نتكلم عن المؤهلين مش الذين يتسلقون كل انتهازي، لا، لكن نتكلم عن الناس الكفء. صعب صعب صعب، وإذاك لا تستطيع أن تشهد لأحد بحمد لله، يعني ما زال خير في الأمة. بالمناسبة ذكرت فيما سبق في المجلس السابق أنه من معايير معرفة العلم، قلت لا ينبغي أن نخلط بين الخطيب الذي يشقشق في الكلام وكذا، هذا ليس انتقادا للخطبة. إياك أن تفهم من هذا الكلام أنه ماذا؟ ازدراء بكل من اعتلى من برى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا لا لا لم أقصده ولا يقوله عاقل، ولكن المقصود هو ماذا؟ المقصود أنا من كلامي ذاك أن ليس البيان هو المعيار الصحيح، لأنه بعض الناس هذا هو يقول لك الله غير يزلزل المنبر، هذا هو العلم، ليس العلم بالبيان ولا بغيره، لا، العلم بالمضمون بالحقيقة، قلنا لذلك هو. فلذلك ليس من طريقتي ولا من طريقة أهل العلم النقد هذا بالإجمال، توزع بالمجانة، فهمني؟ الخطباء كلهم لا، وإنما لماذا ذكرنا الخطيب؟ لأنه في الحقيقة الخطيب هي مسألة تطول، لكن معلش أنا هذا مهم جدا حتى تفهمون. الخطيب يتكلم مع شريحة، مع أعظم شريحة من الناس، فيها أطياف مختلفة، وأعظم لما تكون شريحة من الناس، ومقام الخطبة هو مقام وعظ وتذكير، شوف منح وعظ وتذكير وشريحة عامة من الناس. فهنا الخطيب لن يخاطبك بالأدلة وبالأدلة العقلية والأدلة الشرعية، لأنه ماشي المقام تحدد الأمر هذا، سيخاطبك أكثر بالعاطفة، واضح؟ الخطيب سيخاطبك أكثر، سيلعب، سيدغدغ مشاعر كما يقولون، لاحظ، حتى يرغبك في الخير، يأتيك بالنصوص، يأتيك بالقصص، يأتيك بأشياء حتى فلذلك هو يتعامل مع العاطفة أكثر منه ما يتعامل مع الأدلة والحجج العقلية والحجج كذا، لأنه لا يصلح في ذلك المقام أن نتكلم بهذه الطريقة، هذه نتكلم في الدرس، في المحاضرة، في كذا. فلما يصير الإنسان يتكلم أكثر ما يكون بما يحرك العواطف، هنا يقدر يكون الخلل. أنا ما ظنت ماذا الخلل، لأنه يقولون قد تكون العواطف عواصف، فهنا قد يكون ماذا الخلف. لذلك أنا ذكرت مثال الخطيب، وإلا قد تأتي من أي إنسان، واضح؟ وهذا ليس ازدراء بمقام الخطبة، بل هو مقام شريف عظيم يكفيه أنه اعتلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بد، وتدرون أن الخطبة تحتاج إلى تحضير. الحقيقة الخطيب كان يؤلف كل جمعة، يؤلف لك كتاب، لأنه أولا انتقاء الموضوع صعب، ما هو الموضوع الذي ينفع أهل الحي؟ قد يكون الخطيب ماشي يجي من منطقة، ما هو الموضوع الذي ينفع المجتمع هذا الذي نحن نعيش فيه؟ فهذه كلها تأخذ أوقات، ثم جمع الأدلة، ثم جمع النظائر من الكتاب والسنة، ثم الاقتصار على، ثم اختيار الموضوع أو الدليل أو القصة التي منها يستطيع أن يحرك الخير في الناس. ولذلك ليس كل إنسان يستطيع أن يعتني بالمرضى، صدقوني ليس أي واحد. وأحمد الله أنه عندكم مشيخ ياسين لأنه يعني خطيبا فإنه لا أفيد في الصناعة مهارة. نعم وإلا لك أنت أحضرت خطب أخرى ستعرف الفرق. هذه عودا على بدء نعود. قال إحياء العلم، إذن من نيات طالب العلم أن يحيي العلم، لأن العلم يندثر، فلذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى تجديد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث، أن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة ماذا؟ دينها. وش معنى يجدد دينها؟ ليس يأتي بدين جديد، الدين واحد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين ما يختلف. ولكن ما معنى يجدد لها دينها؟ معناتها الدين يبدأ الناس تبدأ كما قال عمر إنما تنقض عرى الإسلام، عرى العرى هذه شتل الخيمة، هذه اللي يركزوها في الأرض باش يشدوا الخيمة، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. يرجع الناس ما يعرفوش الإسلام حقيقي حقيقة، فتبدأ الناس يبدأوا تظهر مظاهر الجاهلية في المسلمين. فإذا بدأت تظهر مظاهر يبعث الله عز وجل جماعة من العلماء أو عالما مبرزا فيهم فيحيي فيهم ماذا؟ فيحيي فيهم العلم ويعيد نشر ذلك التراث القديم ويعطيه الصبغة الجديدة بحيث الناس يقبلون عليه ويتعلمون منه. هذا هو معنى التجديد. فكما ذكرت لكم من مهام طالب العلم ومن النيات التي ينبغي أن ينويها أنه ماذا؟ أن ينوي أن يحيي العلم. لما يجلس مجلس مع إخوانه يتذاكر العلم، فمن النيات الصالحة التي ينبغي أن يحييها أن يحيي العلم حتى ينتشر هذا العلم بين الناس. وكلما انتشر العلم بين الناس انتشر بينهم الخير والنور، وهذا مهم جدا. الإصلاح في المجتمع، في أي مجتمع، يبدأ من النقطة الأولى التي بدأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بدأها بقول الله تعالى أول ما أنزل عليه يقرأ باسم ربك الذي خلق، يبدأ من العلم. حتى في الأمور الدنيوية الإصلاح في الأمور الدنيوية، الدول كيف تحب تصلح ماذا؟ إذا ما اهتمش بالقطاع الجامعي هذا، الجامعات والبحث العلمي يدير والو. أول شيء لازم بعث الحركة ماذا؟ العلمية في المجتمع. إذا ما كانش تهتم بهذا الأمر لا تنتظر منها. كل الدول هذه اللي كانت ضعيفة ثم صارت نامية ثم صارت الآن مع الدول المصنعة العالمية الأولى كلها بدأت بماذا؟ اهتمت بهذا القطاع، مهم جدا لها. بعدها قطاع الاقتصاد، لأنه إذا ما أملش هذا الأمر كانت تلعب بخطر كما يقول، لكن هذا لا بد منه. نعم هذه هي. فالتعليم مهم جدا، نفس الشيء إذا أردت إصلاحا دينيا لا بد من ماذا؟ من بث العلم بين الناس. ولذلك من أخطر الخطورة هو تزهيد الناس في مجالس العلم، لأنك هنا رك حرمتهم عن ماذا؟ عن المورد الذي يمدهم بماذا؟ بالخير، قطعت عليهم الخير. فالعلم مهم جدا، ثم يأتي بعد ذلك العمل، ثم يأتي بعد ذلك الدعوة، لكن الأصل هو العلم. فالعلم له مكانة عظيمة في الإسلام. ثم قال والعمل به. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. صح. إذن لا بد أن تحسن ماذا؟ النية. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، أعمالك مقبولة أو مرفوضة بحسب ماذا؟ بحسب نيتك. إن كانت نية صحيحة فالعمل مقبول عند الله إن شاء الله، وإن كانت نيتك سيئة أو أردت حطام الدنيا أو الثناء أو غير ذلك فإنه ماذا؟ علمك أو عملك مردود عليك. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول هذا الحديث من أخطر الأحاديث في باب التحذير من الرياء وفي باب إصلاح النية، من أخطر الأحاديث. لماذا؟ لأنه حتى راوي هذا الحديث كما في قصته أبو هريرة كان قالوا له يا أبا هريرة حدثنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت صاحب رسول حدثنا عنه حديثا، فقال سأفعل. فجاء يروي لهم هذا الحديث فأغمي عليه، لأنه هو يفهم ما معنى هذا الحديث. قال فلما أفاق قالوا له حدثنا عنه، قال سأفعل. فلما أراد المرة الثانية كذلك حتى الثالثة ثم روى لهم هذا الحديث الذي يعني يقض مضاجع الصالحين كما يقولون. يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل، يعني أول من سيحاسب من الناس، حديث مشهور معروف، لكن تأملوا فيه، أول من يقضى هؤلاء، أول من يحاسب، سبحان الله، يعني المجرمون لا، هادو أول من يبدأ به، مع أنهم أعمالهم من أعظم الأعمال. اسمعوا شو نقول، استشهد، شو تشهد، يعني نفسك تفدي بها في سبيل الله. أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه، فعرفه، عرفه الله سبحانه وتعالى بنعمه عليه، قال فما عملت فيها؟ تسأل عن النعم، نعمة العلم، نعمة البدن. هذا المجاهد لابد أن يكون قويا، أعطاه الله عز وجل البدن، أعطاه قوة، أعطاه شجاعة، جرأة، من خافش لا يهاب، فيذكره الله عز وجل بنعمتي، بنعمة الصحة وبنعمة كذا وكذا. ثم يقول، قال فما عملت فيها؟ فماذا سيقول هذا الرجل؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قاتلت فيك يا رب، قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت. يا الله، سبحان الله، لو قيل لك مثل هذا الأمر، هذا سبحان الله، من الذي يكذبك؟ الله سبحانه وتعالى. قل كذبت، عظيمة هذه، بكي لو إنسان عظيمة. قال كذبت ولكن قاتلت لي أن يقال جريء، شجاع، جريء، وهذه موجودة كل الناس موجودة، ما من كائن أحيانا تجد أحد ما في يصلح شرك، خشية ملامة الناس يصدم كما قلت، يصدم، مشي سلطان، يخاف فقط أنه يلام بأنه جبل، هو جبل لكنه حتى لا يقال جبل يصدم. الله المستعان. قال فيقال جريء، ثم يقول الله سبحانه وتعالى له فقد قيل، أرم قالوا عليك بأنك شجاع، أتيت حظك من الدنيا. قال ثم أمر به فسحب على وجهه، سحب على وجهه، صور على وجهه، فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل، هذا الشاهد في العلم، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيك يعني من أجلك قرأت فيك القرآن. فيقال له كذبت، كذب، ما أردت بها وجه الله بل أردت وجه الناس. قال ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وما أشرف هذا اللقب، ها، يقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، القارئ الفلاني، المقرئ الفلاني، صعب هذا. قال فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه، أعطاه الله من خير الدنيا والآخرة، وأعطاه من أصناف المال كله فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، لوجهك، لا أريد بها وجه الله، غيرك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد. سخي، الله يبارك، ايش يقولوه العاميه هذا، شوش الى اخره، لا لا يقول لك ابو مخلوف ولا شيء كذا، ابو خلفي، هذه ابو خلفي، ها حقين. قال فيقال هو جواد فقد قيل ثم امر به فسحب. عدي بن حاتم الطائي، أبو حاتم الطائي، تعرفون حاتم الطائي، تسمعون به؟ لا، ما كاش عربي لا يعرف، يعني العرب مشهور جدا حاتم الطائي، مشهور بيجو يقول لك جود حاتمي، جود حاتمي، معناتها هذا الإنسان ما شيء غير معقول في إعطائه. هذا حاتم الطائي يعني عنده فرس واحد، شاف واحد جاي ذبحه مباشرة، فرس واحد هذا الخراني تاعه، ذبحه من أجل إكرام ذلك الضيف. وليد علي بن حاتم، حاتم الطائي كان نصرانيا من نصارى العرب، وليد علي بن حاتم صارت القصة هكذا، هرب بعد أخته هي التي دعته للإسلام لما رأت من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها. المهم عاود راحت للشام وعاود جابته، عاود خلقت له وراني يشوف هذا الرجل على حق. المهم عاود دخل ودخل، كي دخل أسلم. وأول سؤال يعني كان يشغله هو أبوه، ما مصير أبيه؟ ما مصير أبيه؟ حاتم الطائي وما دراك، لكنه مات على الكفر أبوه. فماذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله السؤال، قال أبي ما مصيره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أباك أراد شيئا وقد بلغه. أباك كان حوس على واحد الحاجة، ما هي هذه الحاجة؟ أن يقال عنه جواد كريم وقد بلغه صلى الله، ورب أعطاه في الدنيا وش كان حاجة. الكافر لا يظلمه الله سبحانه وتعالى، من عدل الله سبحانه وتعالى أنه ما من خير يفعله الكافر في الدنيا إلا ويجازي عليه في الدنيا. ولكن لاحظ أنه تعالى إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان يؤمن بالآخرة، عندوش حظ فيها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالحاصل أنه علي بن حاتم مثل هذا، حاتم الطائي قصدي، استغفر الله، أراد الشهرة، أراد أن يكون ممن يضرب به المثل حتى صار مثلا، فقد أعطي ذلك، فقد قيل عنه ذلك، لكن لا حظ له في الآخرة. نعم. ثم قال سفيان الثوري، الله لما تسمع مثل هذا الحديث تخاف، وهذا الذي ينبغي علينا أن نخاف. أنا أتعجب أحيانا نسمع بعض أقول لك طلبة بعض عامة الناس أنا الحير فيه يخاف، أنا يخاف، حجيت بها حجات، درت ما لا يحصى عددا من العمرة، أعماله كلها يبينها، ما يتحايلش بكل صراحة، يعني كل أعماله يفتخر بها. ما ينبغي يا أخي، حافظ على أعمالك، اجعلها سرا بينك وبين الله، لا تذكرها على سبيل الافتخار والثناء، احفظ أعمالك يا أخي، لا ستضيع منك، تعبت عليه كل هذا التعب ثم يقال لك فقد قيل، كذاب فقد قيل. سبحان الله، حافظ على أعمالك. بعض طلبة العلم نفس الشيء، إذا التقوا صنفت الكتاب الفلاني والحمد لله، ما كم يحضر لي من في المجلس كذا وكذا وكذا. هناك استثناءات أحيانا، تعرفون كما قال الله سبحانه وتعالى، قال إن تبدوا الصدقات فنعمها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني الأصل أنه إذا كانت هناك مصلحة في إبداء العمل من أجل تشجيع الناس من أجل، فهي مقبولة. الصدقة الأصل أنك تعطيها يعني خفية، تعطيها لذاك الفقير من غير إحراج للفقير ولا إبداء لها أمام الناس من أجل أن يقال فلان، لا هذا خفية. لكن إذا كان مثلا مثل ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجل الذي دعا ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الناس، ثم بقوا الناس هكذا، فجاء قام أحدهم وأتى بسرة مليئة يعني من الثياب وغير ذلك فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها. فبعده الناس كلهم ماذا؟ توافدوا على الخير. ليش مقبولة في هذه الحالة؟ أو مثلا الإنسان يريد أن يعرف نفسه، أحيانا العالم ما ينبغي أن يذكر مآثيره وش دارته وفعلته وكذا، لكن قد يكون مع أناس يجهلونه، فيحتاج إلى ماذا؟ أن يعرف بنفسه حتى يوثق في كلامه. لا بأس بهذه النية، مش بنية حتى يمدعه، لا بهذه النية من أجل التعريف. وما زال العلماء يفعلون ذلك، وما زال نبينا قبل ذلك، نبينا صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، تعرف قال بعده ولا فخر، أنا سيد ولد، حتى يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم ولا فخر. ولا أقول لكم هذا من باب ماذا؟ من باب الافتخار، بدليل أنه نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى، لما رآهم يعني لما يونس، تعرف قصة يونس لما أبقى وخرج، فكأنه وقع نزاع بين اثنين في من هو الأفضل، قال لا تفضلوني على يونس بن متى، مع أنه قطعا هو أفضل من يونس بن متى، نحن نعلم ذلك، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. لكن لما احتاج إلى تبيين حقوقه على أمته قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، في قصة الثلاثة هذو الذين يعني تقالوا يعني استصغروا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم واحتقروها، فإلى آخر هناك مقامات يعني يكون ديدانه علامة العالم، علامة المخلص، خلينا علامة المخلص أنه لا يذكر أعماله، متواضع يحبش يذكر أعماله، إذا ذكرها فمن باب تشجيع، من باب المصلحة الراجحة، باب المصلحة الراجحة. نعم. قال ويروى عن ابن عباس إن أنه قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. هذه مقولة ذهبية لحفاظ القرآن، الحفظ هذا اللي تحفظ فيه من القرآن، تدري بأنه حفظك بقدر نيتك، كلما كانت نيتك خالصة، بعض الناس بعض الطلبة يجي يقول لك أريد أن أحفظ، ما هي الطريقة، ما هي الوسيلة، ما هي أول وسيلة وأهمها خلص النية لله، تعبد الله سبحانه وتعالى بحفظك القرآن. فإن ابن عباس كان يقول إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، كلما أخلصت لله في حفظك كلما وفقك الله وزادك ماذا حفظا وتعلما إلى آخره. ثم قال قال أبو يوسف، انظر هذا شيء، أمر السلف كانوا سبحان الله فيهم واحد الحاجة اسمها الصدق، يكذبوش كم شيء يكذبو. شوف قال أبو يوسف، أبو يوسف هو القاضي أبو يوسف اللي كان قاضي تاع الخليفة هارون الراشد، وما كانوا يسموا في ذلك الوقت، ما احنا عند المغاربة يقولوا قاضي الجماعة، قاضي الجماعة يعني قاضي القضاة عند المشارق، القضاة هو اللي يحكم بالقضاة، هذا أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة. نعم هذه. فهذا القاضي أبو يوسف وش يقول؟ يقول يا قوم أريد بعلمكم الله تعالى، يتعلموا طلبوا به لوجه الله، قال فإني لم أجلس مجلسا، ما جلست مجلس قط، مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع، إلا لم أقم حتى أعلوه، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. يفضحني ربي هذا المجلس، الناس يحكي وش مشكل يذكر عيوبه، يعني وصح الإنسان يستر عيوبه، لكن انظر من أجل أن يعلم الشباب، يعلم طلبة العلم، أنه قالوا أنا إذا نويت نية سيئة الله ربي يفضحني هذا المجلس، من أجل أن يحذرهم من ماذا؟ من مثل هذا الصنيع، تفضح. وهذه أنا يعني تتعجب أحيانا فينا، أنت تظن بأنك بريائك تخادع المؤمنين وتخادع الله سبحانه وتعالى، يفضحك طال الزمن أو قصر، قد ينخادع بك فلان ولا عين، لكن مع الوقت ستعرف وستشهر وستفضح، حبيت لك تلك الدار الآخرة لا نجعل إلا لي تلك الدار الآخرة، ذكروني ها لا تلك الدار الآخرة نورث لا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، فينبغي الإنسان تواضع. هذا العلم أصلا من الله، هو الذي أوردك هذا العلم. طيب نواصل بقولنا ثلاثة من الآثار. وقال أبو بكر المروذي سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له، كان يتحدث معه فقال ذكر له زوج أمرين اثنين، قال الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل بهذا ارتفع القوم، حتى ارتفع يرفعك الله عز وجل، مش ترتفع عند الناس، لا ترتفع عند الله بهذا الأمر بالصدق والإخلاص، الصدق والإخلاص. شوف من صدق أبي يوسف ذكر العيوب تاعه، قالوا ما أنا كي كنت نحب، هذا من صدقه، كان أحد ذهب يترجم لأحدهم، قال أحد أئمة السلف وهذه مفيدة سأذكرها لكم الآن لأنها مهمة، قال والله لا أستطيع أن أحلف أني ذهبت مجلس حديث، أني ذهبت يوما لمجلس حديث أردت به وجه الله. يقول الذهبي يقول انظر إلى الصدق، سبحان الله ما قدرت، قال والله ما نقدر نحلف بالنيوم كنت مخلص لله عز وجل وأنا رايح لمجلس العلم، ها هذا إمام كبير من أئمة التحديث من أئمة الحديث يقول مثل هذا الكلام. قال الذهبي، الذهبي مؤرخ الإسلام كما يقولون، الذهبي يقول سبحان الله انظر إلى صدق هذا الرجل. قال ويأتي الفقيه ويأتي المحدث والفقيه في زماننا بعد ما راح تلك القرون الخيرية الأولى ويقول والله ما أردت بها إلا وجه الله. الناس الصادقين ما يدعيش الدعاوى العظيمة خصوصا التي تتعلق بالقلوب، والقلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، وإنما يسأل الله العافية ويسأل الله السلامة. ما يقولش أنا مخلص في عملي، ما يدريك، ما يدريك لعله تكون فيه شائبة. لكن الذهبي ذكر مع هذا أثرا لبعض أئمة الحديث يقول طلبنا العلم بغير كبير نية ثم رزق الله النية. وش معناتها؟ حيت كاين بعض الطلبة صرا لهم هذه توسوس، يسمع مثل هذه الأحاديث في خطورة الرياء، ويسمع بأن النية أمرها صعب ولا بد من جهاد نفس، في بداية توسوس يدخل له الشيطان يقول له لا تعمل، لا تطلب العلم، لا تحضر المجالس، نيتك مدغولة. أو هذا إمام قال لكم والله ما نقدر نعرف أنه نيتي صحيحة، عنديش ما تصدقش، كل نصدق بلك نيتي والله ما أردت إلا هل أنا نحس، هل نحس أردت أقباندي يتوسوس، يدخل له الوسواس. شوف هذا أئمة السلف وش قال، قال طالبنا العلم، طالبنا العلم وما لنا فيه كبير النية، كاين نية جي وتروح، ما عندناش نية هذيك. بمزاولة العلم، بقراءة مثل هذه النصوص، بمجاهدة النفس، بمراقبة النفس، أراقبها. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. ربي يعينك ويرزقك الإخلاص. في البداية صح ما تعرف الشباب في البداية كيف بدأ يطلب العلم، الأقران والتنافس وشيء مثل هذه تقع، ما نقدرش تقع بين الكبار للأسف. لكن دائما وش يصيبوا، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين يتوبون، يتوب، يريد أن يصلح عمله، يريد أن يواصل، لكنه لا يقع في فخ الشيطان. ما هو فخ الشيطان؟ الانقطاع عن العمل. هنا أوضحت فريسة لله، أنا لست لا أضمن إخلاصي، إذا أتوقف عن العمل. إياك، إياك وهذا العمل، فهنا قد وقعت في ماذا؟ الفخ. لاحظ هذا أمر مهم جدا في باب الإخلاص، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة. راقب أعمالك، أسطر على أعمالك، لا تظهرها أمام الناس، خليها لله، حرك قلبك على ماذا؟ على النية الصالحة قبل أن تأتي إلى المجلس. دائما هكذا تعاهد قلبك، تعاهده، بل كاين النية الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، إنا نخاف من ربنا يوما حبوسا قطرا، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. ما صحك لا تشكرني، لا ما تعرف قدري، ما يهمنيش، انا اريد ان ماذا؟ ان اتعلم العلم لانفع نفسي اولا، فان يعني الله عز وجل حباني بشيء من العلم بلغته لغيري لانه هذا واجب علي فابلغه غيري، اما ان اتصدر المجالس ولا يعرفني ولا ما يعرف. وكم من مغمور في الدنيا مشهور في الملأ الاعلى، الشهرة ماهيش لهنا، الشهرة هي فوق، فوق هي الصح. كم من مغمور، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ورب رجل أشعث أغبر، أشعث أغبر آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، في الجهاد آخذ بعنان فرسي، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. ثم قال، قال ولو يعني هو من كونه مغمور، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكروني، لا قبل ما لو أقسم على الله لا أبره، مدفوع بالأبواب، قال مدفوع بالأبواب، يعني يحب يدخل هكذا يقول ما أنا فلان صاحب بارك الله، مدفوع ماشي معروف. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن كان في الحراسة، قالوا لا لا ما أنت ماشي ما تصلحش، أنا روح الحراسة، في الحراسة يا خاني في سبيل الله حراسة، حطوه في المقدمة أو في المقدمة، حطوه في المؤخرة أو في المؤخرة، المهم راني في ماذا؟ في طاعة الله. الأخر عباك المراعي ماذا؟ كيف أنا تحطوني في حل؟ أنا سبحان الله ما عرفوش قدري، يقولوا ماذا؟ ما عرفوش قدري، حقروني أشياء هكذا يا أخي، راك في جهة في سبيل الله، حطوك من حطوك المهم راك تدافع على دين الله عز وجل. أو المخلص، المخلص ما يحوش عن مناصب، حوش يعرفوا قدره ما عرفوش، يهموش هذا الأمر هذا. هو ما واجب عليهم يعرفوا قدرك، صح؟ صح أنت، ماشي لازم الناس كاع لازم تعرفوا قدري، هذا مهم جدا، لازم نفهموا هكذا التصور الصحيح. فقال من فضلك، قال بصح من بعد واش قال ربي، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو أقسم على الله لأبره. يكون يقول يا ربي دوك تنزل المطر، يا ربي دوك تنزل المطر، يحلف ربي يبر بيمينه فينزل المطر. لماذا؟ لأنه له جاه عند الله. هذا هو الإنسان المشهور في الملأ الأعلى، وقد يكون ماذا؟ مدفوعا بالأبواب. يروح يخطب يقول له بالله عليك سامح الله يجزيك خير، ما عندك والو جدا، مدفوع بالأبواب وين يروح؟ مغلوب. لكن هو عند الله عظيم، شأنه عظيم. يعني مثل هذا الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملء الأرض من الناس، ملء الأرض من الناس، رجل واحد مقامه عند الله. فينبغي أن نحرص أن نكون من هذا الجنس. أخطيك مش وراء بينك وبين الله، يكون عندك خبيئة، عمل صالح، خلاص تعمل، شوف كيف يرفعك الله عز وجل. ثم أبشر، ثم كنت تعمل قد يتركك الله عز وجل مغمور. وفي كثير من الأحيان وهذا ملاحظ، من كان خالد مخلصا لله الله عز وجل يجعل له القبول في الأرض، يجعل له القبول في الأرض حتى ولو كان مغمورا يجعل له القبول. نعم. ثم قال في الأخير، قال وهذا المهم سنختم به، قال والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله حبط وضاع وخسرت صفقته. العلم لازم تكون بخوة منيح، كن بخوة الله غير شيء عظيم. عباك العلم، طالب العلم، عبادة، هو عبادة. شتكم الصلاة، صلاة الصيام صوم رمضان، لا وش لازم فيها؟ شرطان متابعة وماذا؟ الإخلاص لله عز وجل. كذلك العلم، كي تحفظ القرآن عبادة، كي تجي هذا المجلس راك تعبد الله عز وجل. شتما واحد يصلي، كان رجل اسمه عبد الله بن عمر الزاهد فيما أذكر، عبد الله بن عمر الكبير الزاهد، أرسل رسالة الإمام مالك، قالوا لك مجالس وتحديد مالك عنده مجلس الفقه وعنده مجلس الحديث وعنده مجالس الفتوى، المهم شغله الشاغل والعلم. مالك شغله الشاغل العلم مع صدقات ومع عبادات في الليل والقيام، صح الغالب عليه ماذا؟ العلم. العلم كان ينفع، هذه الحاجة اللي تميز بها مالك هو العلم. فجاء هذا رجل من كبار الزهاد، قال ازاك كثرت في العلم؟ قال اشتغل بماذا؟ اشتغل شوية بالعبادة، عوض النهار كامل وانت في مجالس العلم وكذا، خلي مجالس. مع انه انا نقول لك معايير، مش تصور بانه مالك ما يصوم، ما لا كان من العباد، ولكن هذاك الوقت كانوا ناس هاربين كما يقولوا، مستوى عالي بزاف، فهمني؟ فقال له نقص شويه، قال له اشتغل شويه بالعباده. فاجابه مالك، قال له هذا الشيء، قال له هذا، قال له العباده والعلم ارزاق، كل واحد وش عطاه رزق. كان اللي ربي يفتح عليه في العباده، كان اللي ربي يفتح عليه في الجهاد، كان اللي ربي يفتح عليه في الصدقات، واحد وش يفتح عليه ربي. لكن تشوفوا الحديث المجاهد والمتصدق وقارئ القران والعالم، الناس مش كل واحد، الصحابه اختلفوا، خالد بن الوليد في الجهاد سيف الله المسلم، ابو هريره راويه الاسلام، ما كانش واحد احفظ منه الحديث، عمر بن الخطاب جمع الخير كله، فهمني؟ السياسه والفقه كل واحد كيفاش ربي يفتح عليه. الصحابه بينهم كانوا يتميزوا. قال له شوف، قال له هذا العلم والعباده وكان ارزاق، انا ربي رزقني العلم، اعطاني ربي العلم، اني راضي بما اعطاني الله. هذه وحده. قال وما اظن، هذا هو الشاهد، قال وما اظن بما ان ما انا فيه بادون مما انت فيه. قالوا يعني انا ماذا انا فيه؟ يعني من العلم ما أظن أني أقل مرتبة من كنت اللي أراك مشتغل بالعبادة غير الفرائض شيء غير الفرائض نعم قالوا أنا لا أظن بأني يعني مقصر يعني بالعكس لو كن جينا نشوفه يعني مرتبة العالم مع مرتبة العابد لا مجال للمقارنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا منيح هذا الحديث يقول فضل العالم على العابد كفضلي على سواكم كفضلي على يعني عليكم يعني صور هذا الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البشر هذا فضل العالم على العابد لا مجال للمقارنة علم أمره لا لأن العالم العلم نفعه لمن؟ لنفسه فقط لنفسه وللناس يحيي به أمة العالم يبعث الله على رأس 100 سنة من يجدد لها دينها الناس تعود تحية تفهم الدين تعود إلى الدين ما هذا الأثر هذا؟ أثر عظيم لذلك كانت له هذه المنزلة العظيمة صحك تعرف الغنم بالغرب منزلة عظيمة تحكم لكم تنوي بها وجه الله أول ما يسعر به الله منزلة عظيمة قدرت تطلع لنج تفوت قاع الناس تحكم تقادر تحطيها شيء هذه الحقيقة وهكذا الله تعالى أعلم لا قبل أمزل قلنا أثر قال ابن الجوزي إنما يتعتر من يخلص هذه صح شوفوا بزاف البدايات إن شاء الله ناس مقبلين على العلم على التعلم على بعد تبدأوا ينقصوا على قال ابن الجوزي إنما يتعتر الناس بسبب الإخلاص ابن الحقيقة ليس بسبب الإخلاص فقط وإنما لسببين اثنين مذكوران في سورة الفاتحة قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد الإخلاص إياك نستعين التوكل كم من مشروع نخطط أن نعمل أشياء ثم لا نوفق إلى إكمالها وإلى إتمامها وإلى البدء فيها أحيانا على بسبب تخلف هذين الأمرين إما تجده مخلصا لكن لا يستعين بالله لا يستعين بالله فيوكل إلى نفسه فإذا وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز فلا ينجح أو أنه تجد ماذا عنده القدرة وعنده القوة قوي أمين ولكنه ماذا لم يخلص لله عز وجل فيتعثر في وسط الطريق وإذا كثير من يبدون في طلب العلم لكن من الذي يكمل في الطريق أحكي لكم أنا كنت في المدينة كانوا جحافل من الشباب راحوا متزاير راحوا المدينة من أجل طالب العلم لما رجعنا بعد بقى واحد زوج ولا ثلاثة لقوا في طالب العلم لقوا في فعلى نفس الخط هذاك تعال بسبب أشياء لا ننتهم الناس في نياتهم ولا في ولكن كاين ظروف كاين أشياء كاين أشياء لكن مع ذلك المخلص يوفقه الله ويفتح له الطريق ويبين له ماذا السبيل للوصول إلى ماذا إلى أن يعمل بذلك علم وأن ينشره بين الناس الله تعالى أعلم وأعتذر عن الإطالة مرة أخرى كالعادة ومجلسنا إن شاء الله المقبل لن يكون يوم الأحد لأن يوم الأحد عندنا ماذا؟ سبعة أحسنت هذا رأيت كان نسي نعم ورقة أعطيكم ورقة وتكتبون على نفس الورقة 4 أسئلة و5 أنا طريقتي استفدتها من الجامعة عندك 5 أسئلة ولا على 10 أسئلة في متاح مش تقدر تجيب المعدل اللي يحضر يفهم يقدر يجاوب عليها وسؤال 15 هذيك شوية بعد وسؤال هذاك بين 15 و20 لازم يكون إنسان يفهم كما يقول حطوا له السؤال على قدر ديروا هكذا باش نكونوا عدل وسواسية والأمور تمشي زين إن شاء الله يعجبوا 10 إن شاء الله 10 إن شاء الله بإذن الله اللي يحضر يقدر يجيبها والله تعالى أعلم بارك الله فيكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك